جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاجو سيبو أن المغتربين الكوريين في أوروبا أصدروا يوم 28 من أدار نداء يسر على بناء المجتمع الجديد القادر على تحقيق توحيد سلمي بروح الشموع. ذكر النداء أن سبيل حياة أمتنا هو مصالحتها وتوحيدها، فلابد من إلغاء قانون الأمن وتحقيق التصالح والتزاور بين الجنوب والشمال، وإزالة خطر اندلاع الحرب، ووضع خط التوحيد المستقل وغيرها بسرعة.